سبحان الذي أسرى من مثواك بالأسرى والسجاد في المسرى للشامات والحوراء عيناها يا سبحان مجراها تجري في يتامها بالآهات والرمح استوى قبرا ضم الآية الكبرى قبر عينه عبرا بالآيات رأس طل من طيبة يا لله والهيبة دا من النحر والشيبة والوجنات ينادي اليتم بين الرمح والثاني رقياه امسحي جرحي واحزاني رقياه امسحي جرحي واحزاني واحزاني وتبكيني ضام لا تسميني فالرحمن يرويني من يمنى فوق الرمح خليني بين الحين والحين أجري القلب من عيني آهن آه خليني على وجدي أبكي بال أنا وحدي فالحزن الذي عندي يا الله من عني يخفيك فاليتم الذي فيك يتم كاد يطفيك وبنته عديني يا نتي ألا ترى راسي عزيز أن تريه دون أغراسي عزيز أن تريه دون أغراسي أغراسي فالنساء إني صبري قد مضى مني أخفي طفلتي عني أخفيها عاشت وهي في هضمي فلتبقى على حلم ما تلقاه من يتم يكفيها داريها بسجادي بين الرمح والحادي قولي إن ميعادي آتي يا فاحت يا ابن آبائي حن الماء للماء واليتم الرقيائي مثني يا تهاوت دمعة آمالي وماتت موت ترى رأسك الغالي تتموت ترى رأسك الغالي، رأسك الغالي.